الحاجب يقول العلماء إنه لا يحل لإنسان لا يعرف الحجب أن يفتئ في الفرائض. يقول حرام على الشخص الذي لا يعرف الحجب أن يفتئ في الفرائض. لماذا؟ لأنه قد يعطي شخصا ويورثه وهو محجوب، فلهذا لابد أن تعرف باب الحجب. الحجب نوعان، حجب بوصف وحجب بشخص، وسبق لنا في باب موانع الإرث وذكرناها هنا أو نسيته ذكرناها. طيب الحجب الشخص معناه أن الإنسان يحجبه شخص من أهل الميراث. قال المؤلف تسقط الأجداد بالأب، كل الأجداد، كل الأجداد، فإذا هلك عن أب وجد من الأب وجد من الأم حجبهم الأب. انتبهوا فيه، إذا هلك هالك عن أب وجد من أب وجد من أم يحجبهما؟ لا، أجر من الأم غير وارث أصلا، غير وارث. ولهذا انتبهوا، ربما يلقي إنسان عليكم مسألة في مثل هذا فلتنتبه. إذا أقول إذا هلك هالك عن أب وجد من أب فالجد يسقط. قال والأبعد بالأقرب، الأبعد من الأجداد بالأقرب. فإذا هلك عن أبي أب وأبي أبي أب من يرث؟ الأول أبو الأب، لأن أبا أبي الأب أبعد، وهذا واضح. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى يعني أقرب، لأنه ليس الأولى أحق، وإلا لقلنا الفقير وإن كان بعيدا يقدم على الغني. طيب وتسقط الجدات بالأم، صح؟ الجدات بالأم سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. نعم أي نعم. فلو هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم، الجدتان لا ترثان، والأم تحجبهم، والجدات بالأم، وولد الابن بالابن لأنه أقرب. الله أكبر. الله اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدار استعانتي والصلاه القائمه على محمد وسيده والمضيئ سواك المقام المحمود. يقول ويسقط ولد الابن بالابن لانه ابعد، السقط ابعد. طيب ولد ابن الابن ابن ابن ابن وابن ابن، الأول يسقط لأنه أبعد، ويسقط وولد الابن بالابن. وولد الأبوين، من ولد الأبوين؟ الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة، بابن وابن ابن وأب يسقط بالابن. لو هلك هالك عن ابن وأخ شقيق سقط الأخ الشقيق، عن ابن ابن وأخ شقيق سقط الأخ الشقيق، عن ابن ابن عن آخ شقيق وأب سقط الأخ الشقيق، عن أخ شقيق وجد على القول الراجح يسقط الأخ الشقيق، لأن الجد من الأب كالأب، هذا القول الراجح. نعم،

الأصول كل واحد ذكر وأنثى يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، هذا نقول كل ذكر يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. أفهمتم الآن؟ طيب، ابن وابن ابن، ابن الابن محجوب يحجبه الابن. طيب، ابن وبنت ابن محجوبة من بمن؟ بالابن. ابن وابن وبنت ابن ابن محجوبة، لأن القاعدة عندنا قاعدة كل ذكر يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. طيب، الأنثى لا تحجب من تحته، لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن ورثت بنت الابن النصف، أليس كذلك؟ طيب، نعم أصبر، لا، ورثت بنت النصف وبنت الابن السدس. طيب، وش بقي عندنا؟ الحواشي. الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع. الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع، واضح؟ فمثلا الأخ مع الأب محجوب، الأخ مع الابن محجوب، الأخ مع الجد محجوب على قول الراجح. إذن كل ذكر من الأصول وكل ذكر من الفروع فإنه يحجب الحواشي، كل قريب من الحواشي يحجب من بعد، كل قريب يحجب من بعد مطلقا. الأخ يحجب ابن الأخ، لكن إناث الفروع، لاحظوا، إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات، إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات فقط. هذه القواعد يعني تريحك من العدد الذي ذكر المؤلف، وهي لا تنافي ما ذكره المؤلف، بل هي، لكن كلما صغر حجم الكلام كان أقرب إلى الفهم، لا سيما إذا كان قواعد وضوابط. فهذا باب الحجم، والحمد لله بين أيدينا.